الله من الشيطان الرجيم. بسم الله متشابها وغيره ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فما أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أخي قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم من الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين عليك أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم لا أجد فيما أوحي إلي محرما على الله يطعم قل لا أجد فيما إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس إلا لغير الله به فمن اضطر غير باق ولا عاد فإن ربك غفور

آباؤنا سيقول الذين أشركوا لو شاء ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى فيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا قل فلله الحجة البالغة قل فلله الحجة البالغة ولو شاء قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فلا تشهد معه قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. ولا تتبع أهواء بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة ولو كان لكم